الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، لا شك أن العلم هو الذي يقربك إلى الله، فهو الذي ينفع ويدفع ويرفع. نعم الفارس ونعم الحارس. العلم ينهض بالخسيس إلى العلا، والجهل يقعد بالفتى المنسوب. لا شك أن العلم هو طريق المجد والشرف والعلو. وكما سئل الإمام مالك عن المقرب للقتل ولم يبق من عمره إلا ساعة، فأين يصرفها؟ فقال: في علم يتعلمه. ولما دخلوا على إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن حنبل وهو يكتب، قالوا: يا إمام إلى متى؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. وكما قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي: لو أن أحدا استغنى عن الرحلة في طلب العلم لاستغنى موسى عليه الصلاة والسلام يوم أن رحل في طلب العلم، مع أن الله قد أعطاه التوراة فيها كل شيء، ولكن لما قال الله له إن هناك عبدا اسمه الخضر اذهب فاطلب عنده العلم، فرحل موسى عليه الصلاة والسلام. نعم، إنه العلم، وما أدراك ما العلم، وما ساد الناس إلا بالعلم. فمن أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. ونحن قد تشرفنا في بلدة ساكب بأن جاءنا إمام وعلم من أعلام السنة. نعم، ما الناس إلا بشيوخهم. وكما قال الإمام النووي عليه رحمة الله: العلم رحم متصل بين أهله، فجعله من باب الرضاع الشرعي، كما ذكر في مقدمة المجموع عندما ترجم لأبي العباس بن جريج قال: هو أحد أجدادنا في الفقه، أحد أجدادنا في سلسلة الفقه، لأن الأب أبوان، أبو ولادة وأبو إفادة. لما سئل ذاك الحكيم: من أفضل، أبوك أم معلمك؟ قال: معلمي، لأن أبي أخرجني إلى دار الفناء ومعلمي دلني على دار البقاء. جاء للشيخ العلامة المحدث الشيخ علي الحلبي حفظه الله، ويكفيه فخرا، ولا أريد أن أعدد المفاخر والمآثر، أنه من أكابر تلاميذ الشيخ الألباني. وكلكم يسمع وكلكم يعلم من هو الإمام الألباني، إمام السنة، إمام الحديث، محدث ديار الشام، بل محدث ديار الإسلام. إنه الشيخ الألباني الذي قمع البدعة ونصر السنة بإذن الله. الشيخ علي الحلبي من أكبر طلابه ومن أكبر أحبابه الذين درسوا عليه وتتلمذوا عليه، فقد جمع بين حلاوة الأري لأحبابه ومرارة الشري لأعدائه، ولسان حاله يقول: أنا مثل الماء سهل سائغ، ومتى أسخن آذى وقتل، أنا كالخيزور صعب الكسره، وهو لدنا كيف ما شئت انفتل. أيها العائب قولي عبثا، إن ريح المسك مؤذن للجعل. أيها العائب قولي عبثا، إن ريح المسك مؤذن للجعل. لا أريد أن أطيل عليكم، بل أترككم مع فضيلة الشيخ العلامة المحدث في محاضرة قيمة بديعة مليحة، فيها من الجواهر والدرر من القرآن وسنة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، بعنوان: من أمراض القلوب اتباع الهوى. فليتفضل الشيخ مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح مجالسه الشريفة بمثل هذه الكلمات التي ابتدأت بها هذا اللقاء، وما ذاك إلا ليعلم الصحابة الكرام أحكام الإسلام وآدابه وعقائده، فهي كلمات شاملة جامعة تعطي سامعها آفاقا ليتذكر، وتردد على أسماعه ليتدبر ويتذكر. وقبل أن أدندن حول ما أريد ذكره، أشكر إخواني الأفاضل في هذه البلدة الطيبة أهلها على هذا اللقاء وعلى هذا المجلس الذي نرجو أن يكون علامة من علامات النجاة، وبابا من أبواب الهدى، حتى نحقق فيه جميعا معنى من معاني قول رب العالمين في كتابه المبين: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة من أقل سور القرآن آيات وكلمات وحروف، لكنها من أجمعها معاني ودلالات، ومن أكبرها إفادة وانتفاعا، حتى ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره نقلا عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أنه قال: لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفت الناس. فنتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، ومن أول ما نتواصى به أن نعرف مقدار أنفسنا، وأننا لا نزال نحبو في العلم، وأننا لا نزال في خطواته الأولى، على حد قول من قال: من ظن أنه عالم فهو جاهل. لأن العلم كبير إطاره، عظيم مقداره، جليلة آثاره. ليس العلم بالأماني، وليس العلم بأحلام اليقظة أو أحلام المنام، وليس العلم بالتمادح، وإن كان الأمر أحيانا يخرج عن حسن نية ولا شك، وطيب طوية ولا ريب، لكن كما قال علماؤنا من قبل: المراد لا يدفع الإيراد. فنحن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر في إطار من العلم والتعلم والتعليم، لنصحح جوارحنا، ونصحح قلوبنا، ونصحح ألفاظنا. هذا رجل في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول: ما شاء الله وشئت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنكر رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، وقال موجها ومعلما ومربيا ومستنكرا في آن معا، قال: جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شاء محمد. كلمة لو قيلت أو قيل ما يشبهها اليوم واستدرك مستدرك أو انتقد منتقد لقيل: أنا لا أقصد كذا، أنا نيتي طيبة، أنا لم يخطر في بالي مثل هذا المعنى أو ذاك. نقول: نعم، النية الحسنة لا بد أن يرافقها عمل حسن أو قول حسن، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، كما قال شراح الحديث وأهله: إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة. تلكم الخطبة الشريفة العظيمة التي وردت تسميتها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأنها خطبة الحاجة، والتي نقتدي فيها بافتتاح مجالسنا بذكرها، مقتدين متأسين برسول رب العالمين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، حيث كانت مجالسه كلها خطبا ودروسا ومقامات عاليات يفتتح بها هذه الخطبة، التي فيها إصلاح للظاهر وإصلاح للباطن، إشارة إلى الأخلاق الفاضلة، وإشارة إلى العقائد الكاملة والأسس الماثلة، التي لو أننا أردنا أن نلقي الضوء عليها جميعا لطال بنا القول والكلام، ولعظم بنا المقال والمقام. لكنني سأنطلق من هذه الخطبة الشريفة العظيمة من كلمة قالها رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لما قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فابتدأ بالاستعاذة بالواحد الصمد من شرور النفس، التي هي الأساس والمنطلق لسيئات الأعمال، وهذه إشارة إلى أن الأعمال القلبية هي أساس كل شيء، وهذا ما نص عليه الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله آخذا إياه عن شيخه، لكن العبارة عبارته، قال: أعمال القلوب أصل أعمال الجوارح بإجماع الأمة. ما الذي يفرق بين المؤمن والمنافق إلا ما لا يظهر من المنافق مما يخبئه في باطنه، بينما في الظاهر قد يكون المنافق عاملا ومجتهدا وعابدا ومظهرا للطاعة أكثر من المؤمن الذي قد يكون إما محسنا في أعلى درجات الإيمان، وإما فاسقا في أدنى درجاته أيضا، بينما ذاك في ظاهر الأمر هو أكثر منه عملا وأعظم منه اجتهادا، لكن لما كان قلبه خرابا يبابا ولما كان فؤاده أسود شكاكا مرتابا كان ذلك الفعل منه مهما كبر وعظم وكثر على معنى ما قال رب العالمين في كتابه العزيز: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له. لو أنه صام النهار وقام الليل، ولو أنه ملأ دهره كله بالطاعات في الظاهر وهو فاسد القلب والجنان والعياذ بالله. وفي الحديث المتفق على صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه 3 إشارات عاليات غاليات تبين مذهب أهل السنة في أن الإيمان قول، ومثاله في الحديث كلمة التوحيد، وفعل، ومثاله في الحديث إماطة الأذى عن الطريق، واعتقاد وعمل في القلب والجنان، ومثاله في الحديث الحياء. فالحياء عمل قلبي، والإيمان الحق أصله في القلب، كما قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وعندما ذكر الله تبارك وتعالى أهل الجنة وصفاتهم ماذا قال؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وعندما ذكر أهل الدنيا وقدومهم على رب العالمين ماذا قال؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. فهل نتخيل أو نتصور أن يقدم واحدنا على ربه بقلب سليم يوافيه به عنده يوم القيامة وهو خبيث القلب في الدنيا؟ لا يمكن ولا يتصور. من كان سليم القلب في الدنيا، شريف النفس فيها، عفيف الصدر في تعامله وسلوكه، فإنه يقدم على ربه جزاء وفاقا بسلامة صدره وبصفاء نفسه وطيب قلبه وجنانه. هذه صفة أهل الإيمان، وهذه صفات عباد الرحمن الذين ينظرون إلى بواطن أعمالهم وحقائقها وجذورها أعظم من أنظارهم إلى ظواهرها ومظاهرها. ولا يجوز أن يفهم أحد أن في ذلك إشارة إلى ما يفعله أو يقوله بعض جهلة العوام في كثير من بلاد الإسلام عندما يرتكب معصية أو يقع في مخالفة أو يقصر في حكم لتحذره وتنبهه قائلا: هذا لا يجوز، أو افعل هذا فإنه واجب وأنت مقصر به، ماذا يكون الجواب؟ يقول: أنا نيتي طيبة، أنا إيماني في القلب. النية الطيبة لابد أن يصحبها وأن يتبعها عمل طيب، والإيمان الذي في القلب يجب أن يترجم إلى عمل وإلى قول حتى تبرهن عليه وتدلل عليه، ليس مجرد دعاوى وادعاءات، كما قيل قديما: والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها ادعياء. وأجل من هذا وأعظم قول رب العالمين في كتابه المبين، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فأن تكون مسلما هذا شيء، وأن تكون مؤمنا فهذا شيء، فالإيمان أعلى وأغلى وأولى. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في تفسير هذه الآية، قال: هذه الآية جمعت درجات الإيمان التي أقلها الإسلام وأعلى منها الإيمان وأرفعها الإحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه درجة الإسلام. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذه درجة الإيمان. ويسلموا تسليما، هذه درجة الإحسان. أين نحن من هذه الدرجات العاليات وهذه المقامات الساميات السامقات التي نحن فيها مقصرون وعنها متأخرون وبها مترددون متلجلجون، لا نعرف ضبطها إلا بالألسن ولا نطبق حقائقها إلا بالدعاوى. والله يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كم من الناس اليوم يتلاعب على نفسه ولا يقيم الحق في ذاته، وإذا رأى الحق لم يكن من القادمين عليه مذعنين، وإنما يكر عنه ويبتعد منه وينصرف إلى جانب آخر بعيدا عنه نائيا منه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل ذكر الهوى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فبعض من ينصرفون عن الحق ولا يجعلونه رأس مالهم ولا أس فعالهم، كأنما اتخذوا ذلك إلها من دون الله، كأنما جعلوه معبودا يتوجهون إليه بحسب المصالح، بحسب الأذواق، بحسب الأحوال، مصلحتهم الذاتية فوق كل شيء، مناصبهم الاجتماعية فوق كل شيء. أن يشار إليهم هذا مطلوبهم الأول، أن يحافظوا على منزلتهم هذا مبدأ وجودهم. من كان على مثل هذه الحال فلينظر إلى نفسه، فهو في أعمق الأوحال والعياذ بالله تبارك وتعالى، وليجدد العهد مع الله ولينظر إلى نفسه، أين هو من الشرع وحدوده؟ أين هو من الإسلام وأحكامه؟ أين هو من السلف وسيرهم الصالحة وأخلاقهم الفاضلة وآدابهم الكاملة؟ أم أننا نريد أن نتزيى بزي السلف دون أن نتخلق بأخلاقهم؟ هل نريد أن نتمثل نهجهم في أمور سهلة علينا يسيرة فينا، بينما نتنكب ذلك في أمور أخرى تحتاج مجاهدة نفس ومكابدة هوى؟ والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المجاهد من جاهد هواه الله في ذات الله. من لا يستطيع أن يجاهد هواه لن يستطيع أن يقهر أعداءه، وأعدى أعدائه شيطانه الذي بين جنبيه. فالواجب على كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، مهما كان عذب الكلام وجميل الأقوال وحسن التخير من الألفاظ، فإنه يعلم من نفسه حقيقتها. وقبل ذلك فالله الخالق يعلم حقيقة ذاته وخبيئة نفسه، كما قال جل في علاه وعظم في عالي سماه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بلى والله، إن الله يعلم نفوسنا ومكنونات صدورنا ودواخي أنفسنا. ومن رحمة الله بنا أنه لا يحاسبنا على ما تتحدث به أنفسنا ما لم نتكلم أو نعمل به، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها أو أنفسها، على صيغة الفاعل وصيغة المفعول به، ما لم تتكلم أو تعمل. لأن حديث النفس قد يكون دافعه الهوى، فمن كبته وكتمه وحصره وقصره فإنه قد جاهد هذا الهوى، وقد كاد شيطانه بعد أن كان متربصا به متخذا له. وأما من استرسل مع داعي هواه وسار مع شيطانه فيما يطلبه منه، فنخشى أن يكون ذلك نهايته ومآله. على حد قول الشاعر: كان فتى من جند إبليس فارتقى به الحال حتى صار إبليس من جنده. نسأل الله العافية. العبد المؤمن خلق مفتنا توابا إذا ذكر ذكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر ذكر لا يستكبر ولا يتجبر ولا يتعاظم، لا يضاد الحق ولا يناقضه، وإنما عنقه ذليلة بين أعتابه وعلى مدرجته، سواء أجاءه الحق من كبير أو صغير، سواء أجاءه الحق من عالم أو جاهل، سواء أجاءه الحق من قريب أو من بعيد، من عدو أو من صديق. فالحق نور والباطل نار، فليستقل كل منا أو ليستكثر، لنكون من أهل الحق متبعين للحق. أما الثقة بالنفس إلى حد الكبر فليس لها من دافع إلا الهوى، وليس لها من مانع إلا الهدى. فليكن هذا المانع عنا بعيدا، فليكن هذا المانع منا قريبا لنعمل به هدى وهداية، وليكن ذلك الدافع منا بعيدا هوى وهواية وهويا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. العبد الموفق لطاعة ربه ومولاه هو الذي ينظر معنى قول الله عز وجل في آية من آيات ثلاث: كان نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام يذكرها بعدما يذكر خطبة الحاجة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بماذا بدأ؟ بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والتقوى كما قال طلق بن حبيب أحد التابعين، قال: التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله ابتغاء مرضات الله، واجتناب لمعصية الله على نور من الله ابتغاء مرضات الله. فالتقوى علم وعمل، قول وفعل. وأعظم ذلك من ذلك هو جلب الهدى ودفع الهوى. فمن كان في نفسه معاني التقوى الجليلة هذه كان عبدا ربانيا، كما قال الله جل في علاه وعظم في عالي سماه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قراءتان سبعيتان. هذا واجب يجب أن نتواصى به في طاعة الله، لأن نكون كأولئك على النقيض بالهوى والتحريض المنبعث من القلب المريض. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هؤلاء تواصوا وأولئك تواصوا، لكن هذا التواصي موصل إلى رحمات المولى، وهذا يأخذهم إلى سخطه وإلى عذابه إن لم يتوبوا ويؤوبوا، إن لم يرجعوا إلى الحق ويهتدوا بهديه وينسجوا على منواله بعيدا عن أهواء النفوس وأدواء القلوب، وهي كثيرة. وعندنا معاشر أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، وهو كما ذكرنا قول وعمل واعتقاد. يزيد بالطاعات، سواء كانت هذه الطاعات بالقول أو بالفعل أو بما في القلب من الخوف والخشية والمحبة والرهبة والرغبة وسلامة الصدر وصحة الفؤاد. هذه لها أجر عظيم عند الله، لا نستهين به ولا نقلل من قدره. وينقص بالمعاصي والسيئات. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح فيه إشارة إلى الربط بين الظاهر والباطن، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ظننت فلا تحقق، إذا ظننت فلا تحقق، أي إذا ورد سوء الظن قلبك إياك أن تترجمه إلى واقع. قد يرد الحسد فؤادك إياك أن تترجمه إلى واقع. قد يرد حب الباطل نفسك إياك أن تترجمه إلى واقع. فإذا استطعت أن تدفع هذا الهجوم من الحسد أو سوء الظن أو حب الباطل فأنت مكرم عند الله ومأجور عند الله، لأن ما يعتمر في القلب من سوء فعليه إثم إن تمادى معه صاحبه، فإذا كبته ورده وصده كان له من الأجر بمقدار ما كانت له من الثمرة الطيبة التي دفع فيها هذا الهوى وجلب فيها ذاك الهدى. هذه أصول يجب وجوبا حتميا أن نظل متذكرين لها، مذكرين بها، نتواصى فيها بالحق والصبر. حتى نسدد ونستقيم كما قال رب العالمين آمرا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. أمر ونهي، فعل وكف، هذا هو الدين وهذا هو أصله. ليس الدين مجرد افتخار أو ادعاء أو تعالم أو تطاول، ليس في الدين أسبقية إلا بالطاعة، ليس في الدين منازل إلا بالقيام بما أمر الله به والالتزام بما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولنتذكر قول من قال من السابقين: العبرة بمن صدق وليست العبرة بمن سبق. أليس سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي ليسوا عربا، وبالتالي ليسوا هم من أقارب أو آل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكنهم كانوا مقدمين، كانوا مقدمين في دينهم، كانوا مقدمين في هدايتهم، كانوا مقدمين في طاعتهم ربهم واتباعهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. بينما قد يكون هنالك من الصحابة من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا منه في مكة أو المدينة، لكن لم تصل منزلته منزلتهم، وفاقت مكانتهم مكانته. ولقد صح وثبت عن علي بن أبي طالب الصحابي الجليل والخليفة الراشد أنه قال في سلمان: سلمان منا آل البيت. كيف منهم وهو من بلاد ما وراء النهر، لا يجمعهم به نسب، ولكن جمعهم به أعظم نسب، أعظم سبب، وهو الدين. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وعندما ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد قصة سلمان الفارسي لما جاء يقطع البلاد ويتجاوز الصحاري والقفار تطلبا للنبوة التي علم عنها في الكتب أن هنالك نبيا سيظهر، فذهب إلى هنا وهناك وهنالك حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يدعوه ودون أن يطلب منه ودون أن يفرض عليه أو يحضه على شيء، قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما أبو طالب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يناصره، لكنه اتبع داعي هواه فلم يقل لا إله إلا الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يجلس عند رأسه في ساعة النزع والاحتضار يقول له: يا عماه قلها كلمة أحاج لك بها عند الله. ماذا يقول الإمام ابن القيم بعد أن ذكر هذه القصة؟ قال: كأن الله يقول لنبيه محمد: يا محمد أنت تريد أبا طالب وأنا أريد سلمان. الذي أراده الله جاء بغير دعوة، والذي أراده رسول الله ودعاه أعرض عن الاستجابة. لذلك المعرضون عن الاستجابة أموات وإن ترددت أنفاسهم وتحركت أقدامهم وتفاصحت ألسنتهم، أموات غير أحياء، لأن الهوى هو المسيطر والهدى عنهم بعيد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية هي حياة الهدى، وأما من كان على الهوى فهو الموت ولو في درجة من درجاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا وإياكم درجات الهدى، وأن يدفع عنا وعنكم أبواب وأسباب الهوى، إنه سبحانه سميع مجيب. ولا أريد أن أطيل، إن هي إلا ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. جزا الله خير الجزاء وجعلها في ميزان حسناتنا. أسئلة القلائل، تفضل. هذا سائل يسأل: ما هو الفضل المستفضل في يزيد بن معاوية؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في سؤال مفرد وجه إليه عن يزيد بن معاوية فقال كلمات مختصرة جامعة، قال: لا نسبه ولا نحبه. وهكذا أهل السنة ليسوا سبابين شتامين، وليسوا محبين غالين، وإنما هم على الشرع الوسط، كما قال رب العالمين في كتابه العزيز: وصفا الأمة كلها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا سائل يسأل: ما صحة هذا الحديث: شرار أهل البيت خير من خياركم؟ هذا حديث لا أصل له، ويناقضه الحديث الذي أوردته قبل قليل: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فليس النسب في قليل أو كثير مقدما للناس، والأمر كما قال الله: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ثم ماذا قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. وكما قلت: ما الذي أخر أبا طالب وقدم سلمان إلا التقوى والإيمان. جزاك الله خير. هذا سائل يسأل في علم المصطلح: هل رواية بقية ابن الوليد تقبل فقط إذا صرح بالسماع؟ قال أبو مسهر الغساني: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية، يعني على حذر وانتباه، ولا تؤخذ إلا بالتصريح بالسماع. وأرجح الأقوال أن بقية ابن الوليد على ثقته كان يدلس تدليس التسوية، ومن شرط مدلس التسوية حتى يقبل حديثه أن يصرح بسائر طبقات السند من شيخه إلى آخر الإسناد. والله تعالى أعلم. ما صح الحديث: كل نسب مقطوع إلا سببه، كل سبب مقطوع إلا سببه، إلا سببه ونسبه. هذا حديث صحيح، لكنه بمعنى فضل العرب عموما، لأن الله تعالى اختار من الناس، من الأنساب أو من الأجناس، العرب، واختار من العرب قريشا، واختار من قريش بني هاشم، هذا كله ثابت. لكن هذا بعد الاستقامة وبعد التقوى وبعد العمل الصالح. لو أن عندنا رجلين، رجلا تقيا أعجميا، وعندنا رجل آخر فاسق عربي، من الذي يقدم؟ لا شك ولا ريب أن الأعجمي التقي خير من الفاسق العربي. لكن إذا استوى بالتقوى والطاعة الأعجمي والعربي، فإن العربي يفضل الأعجمي، لكن بفضل الجنس، لا بفضل يقربه إلى الله أو يبعده عن الله. الذي يقرب إلى الله أو يبعد عن الله هو الأعمال الصالحة أو ما يخالفها مما ليس منها، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. هذا سائل يسأل ما هي صحة قصة عامر رمادة وأن عمر رضي الله عنه أوقف فيها حد السرقة؟ هي قصة مشهورة وذكرها الإمام ابن القيم وأشار إليها في كتاب مفتاح إعلام الموقعين، لكن الحقيقة تحتاج إلى نظر وتأمل وليس عندي تحقيق خاص فيها، لكن هي من القصص المشهورة في التاريخ الإسلامي. لكن لو صحت هذه القصة فنحن لا إنكار، لا مشكلة عندنا فيها ولا إشكال فيها، لأن الخليفة الذي ينظر إذا كان هنالك ظرف مجاعة والناس تكاد تموت، فلو أن أحدا أخذ ما يسمى في غير هذا الوقت سرقة ليدفع عن نفسه الهلاك والموت وما أشبه بسبب هذه المجاعة أو ما أشبه، فهذا أمر يدفع عنه إقامة الحد عليه، والله تعالى أعلم. هذا سائل يسأل هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صافح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أصافح النساء، قال هذا في البيعة، وإنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. وقال عليه الصلاة والسلام لأن يطعن أحدكم بمخيط في أعلى رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فالحديث الأول إني لا أصافح النساء وإن كان نفيا ليس نهيا لكنه نفي بمعنى النهي، فإذا كان صاحب أطهر قلب وأعظم علم وأكرم نفس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنزه عن هذا، أفيأتي من دونه لينزه نفسه زاعما كاذبا أنه أنزه وأتقى وأعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عن نفسه إن أعلمكم بالله أنا وإن أتقاكم لله أنا صلوات الله وسلامه عليه. جزاك الله خيرا. هذا سائل يسأل شيخنا بارك الله فيكم، إذا نحن خلونا بأنفسنا فعلنا محرمات، فهل ندخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلوا بحرمات الله انتهكوها وكيف علاجها؟ أما المعصية التي لا يخلو منها إنسان إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام، والمعصوم هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ليس أئمة الشيعة الاثنى عشر الذين يكذبون عليهم ويفترون عليهم، عندما نقول إلا المعصوم، لا معصوم في الأمة إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. أنا أقول إخواني هذا الحديث يكاد يكون ميزان المسلم في معرفة قربه من الله أو بعده منه. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. كلمة انتهكوها في الحديث فيها معنى زائد على مجرد المعصية، بمعنى كأنه يفعل شيئا متعاظما فيه، ليس مجرد معصية تفعل ثم يعقبها الندم، لا، هذه فيها حرص على المعصية، فيها انكباب على المعصية، فيها سعادة بالمعصية. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن، ولكن إيمانه يكون كالظل فإذا انقلع رجع إليه. إذن حال المعصية يكون الإيمان منزوعا، لكن إذا جاء الندم أو الاستغفار فإن المؤمن كما ورد في بعض الأحاديث وبعض أهل العلم يحسنها مثل المؤمن في إيمانه كالفرس يخرج من آخيته ثم يعود إليها. والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. سائل يسأل: نحن نرى بعض الناس يصبغون رؤوسهم بالسواد، فإذا سئلوا قالوا نرى مشايخ يفعلون ذلك، فهل لهم وجه في ذلك، وهل هو اتباع للهوى؟ ابتداء ننبه إلى شيء، أن مسألة الصبغ بالسواد مسألة خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يقول السواد ليس لونا وإنما هو صنف معروف عند العرب اسمه السواد وليس هو اللون. أنا أقول هذا من باب أمانة العلم، وإلا فترجيحي أن السواد لون وليس صنفا، وبالتالي فالتحريم منصب على لون السواد. هذا أولا. الأمر الثاني، الحجة في ديننا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس قول عالم ما أو إمام ما أو شيخ ما حجة في الدين. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإحاطة لا تكون إلا لله. حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام سئل بعض الأسئلة فقال الله أعلم، قال لا أدري، وهو المسدد بالوحي والمعصوم بعصمة ربه له، لكن يأتيه الوحي فيخبره الخبر، قال لا أدري أتبع النبي أم لا، ثم جاءه الوحي وسدده في ذلك، وهكذا في مسائل شتى. إذن العالم ليس حجة إلا بمقدار ما يأتيك به من دليل. النقطة الثالثة، أنت إما أن تكون طالب علم أو أن تكون عاميا. إذا كنت طالب علم فرجح بين الأقوال كأي مسألة من المسائل، والترجيح بين أقوال أهل العلم يحتاج إلى علوم آلة توصلك إلى المقدرة، كطرف من أصول الفقه، وطرف من علوم اللغة، وطرف من مسائل الأصول، وطرف من المعرفة الإجماع والخلاف وأقوال الفقهاء، حتى لا تدعي الإجماع على خلاف ولا تزعم خلافا لإجماع. هذه كلها ضوابط علمية. فحينئذ إذا كنت ذا أهلية ترجح، وكما ذكر الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه أن الناس ثلاثة أصناف: إما مجتهد أو مقلد، وبينهما مرحلة المتبع الذي هو أعلى من أن يكون مقلدا وأقل من أن يكون مجتهدا، فهذا له أن يرجح. أما إذا كنت مقلدا فالمقلد كما قال أهل العلم مقلد في كل شيء إلا في شيء واحد فإنه فيه مجتهد، وهو اختيار المفتي، اختيار مفتيك، أن تختاره بالصفتين اللتين بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. أما إذا لم تستطع هذا الترجيح فعليك بالاحتياط لدينك، والاحتياط له أصل في الشرع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فأمرك بالتحوط، وكما قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فأمرك بالتحوط. وورد في حديث لا يصح لكن معناه جميل ونذكره لننبه عليه ونشير إليه: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدعى ما ليس به بأس حذرا من الذي به بأس. هذا حديث منقول مروي معناه جميل لكن سنده ضعيف، نذكره للأمانة العلمية. فحينئذ أقول القول الراجح في السواد أنه محرم ولا يجوز حتى للمرأة، والله تعالى أعلم. جزاك الله كل خير. هذا السؤال الأخير، ما هو صحة حديث دعاء دخول السوق؟ أرجح الأقوال عندي في دعاء دخول السوق أنه حسن، ومن ضعفه لم يصب. الحديث له طرق كثيرة، وهذه الطرق يعني ممكن 3 طرق منها ضعفها يسير. وأنا رأيت في الفترة الأخيرة بحسب ما عاينت من نفسي ونقل إلي إخواني أن هنالك بعض الأفاضل من الذين يخرجون في الفضائيات يضعفون كثيرا من الأحاديث الحسنة التي حسنها أشياخهم وأساتذتهم، ممن لو عاشوا دهرهم قد لا يبلغون ظلهم. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. لك أن تجتهد، لكن اجعل اجتهادك في إطاره، اجعل اجتهادك بأدب الاجتهاد، اجعل اجتهادك باحترام من سبقك في العلم والسن والإسلام والاجتهاد في هذا الباب العلمي العظيم. أما المبادرة بإطلاق الأحكام المخالفة في مقام لا يحضره إلا العوام، أغلب من يتابعون الفضائيات عامة الناس، وهذا المقام إن كان ولا بد يكون بين طلبة العلم، بين راجح ومرجوح، بين أجر وأجرين، بين اجتهاد خطأ أو صواب. أسأل الله لي ولكم ولهم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هذا السؤال بعد الأخير، يلا بعد الأخير. أنا سامع، سامع كويس الحمد لله، لكن أنا أريد أن أنتظر حتى أضبط الجواب. حكم الذبلة من جانبين، الجانب الأول مادتها، والجانب الثاني صيغتها وصفتها. أما مادتها فإذا كانت ذهبا فلا يجوز للرجال ابتداء، وبالتالي النظر فيما لم تكن، فيما إذا لم تكن ذهبا، والآن النظر في صفتها وصيغتها. الذبلة لا تعرف في تاريخ الإسلام إلا من عقود قليلة، تقليدا للنصارى الذين يقولون باسم الآب والابن والروح القدس، ويسمونها ماذا في بعض البلاد أو بعض اللهجات؟ محبس. لأن عقائد النصارى أن هذه تحبس الزوج لزوجته. لذلك مما أفرزته الأفلام وكثر في الإعلام وتناوله الناس فيما بينهم، إذا أراد رجل أن يفسخ عقد امرأة ماذا يفعل؟ يخلع الذبلة. والله لو كسر الذبلة، لو بلعها لا تطلق زوجته ولا تبين منه. لكن هذه كلها أفكار وافدة من الكفار ومن الفساق الذين قلدوا الكفار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم حسن استماعكم وكبيرة ارحابكم، وشكر الله للجميع. جزاك الله خير. وانتم كذلك. هذه قصيدة شيخنا يلقيها الشيخ مراد. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني وجدنا في ابيات شعر قيلت من علم الحديث وقيلت لشيخنا الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حافظا في الدين قول محمد، خير البرية خير من قد قال: ابشر فان الذكر يرفع اهله، عضت نواجذكم فنلت منالا. أنت الذي للحق تنشر نوره، في حلكة الليل البهيم وصالا. يا رافعا في الدين خير مهند، أشهر به سيفا يغيض رجالا. إني رأيت الظلم أعرج سهمه، لما رأيت الحق شد نصالا. إني رأيت الظلم قاعا صفصفا، لما رأيت الحق كان جبالا. أبشر أبشر شعار الحق أنت طنابه، أبشر شعار الحق أنت طنابه، مهما جفاء الظلم لج وصالا. أبشر أبا الحارث، أبشر أبا الحارث فأنت لواءه، لسنا نزكي على الإله تعالى، لكنما علم الحديث سفينتي، يا شيخنا قلت بها أبطالا، من ساقها نلنا الوصول بفضله، بعد الإله فكان خير مثالا، ومن اعتلى فوق الجبال كأنه مثل ابن نوح معرضا ثقالا، ضل الطريق وكان مع من أغرقوا، تبا لمن عرف الطريق ومالا. دمتم لنا ذخرا نلوذ جداره، حصنا حصينا صامدا حمالا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ شيخنا أبا الحارث، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل ما أسمعنا وما أفادنا وما أتحفنا في صحائف أعماله وفي درجاته يوم القيامة، إنه ولي ذلك. وجزاكم الله تعالى كل خير.